نجيب على بعض الأسئلة، وإذا كان من وقت رجعنا إلى الكلام في حلق شعر الكافر إذا أسلم، وكذلك في اختتانه. قال: إذا لم أتمكن من قراءة الأوراد والتحصين بعد المغرب لسماع الدين، هل ممكن قراءتها بعد العشاء؟ الأوراد هذه يا إخوان، الأوراد معناها ذكر ما شرع من الأذكار، ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار في الصباح والمساء. وهذه كما أن فيها حسنات واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنات عظيمة، لأنها إما قراءة آيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فله بذلك حسنات، بكل حرف 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، أو دعاء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأذكار فيها من الفضائل وفيها من الحسنات ما لا يعني يعلمه ويعلم قدره إلا الله عز وجل. ثم أيضا فيها حفظ، فيها حفظ من شياطين الإنس وشياطين الجن، فيحفظ الله تبارك وتعالى بها المسلم. ومنها يعني انظر إلى العمل القليل مع الفضل والنفع العظيم. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في أول يومه لم يصبه فالج، يعني ما يصيبه شلل، وإذا قالها في أول يومه ليلته كذلك. فإذا ينبغي أن يقولها قبل المغرب، ينبغي أن يقولها قبل المغرب أو بعد إذا مثلا شغل بعد المغرب مباشرة، أن يقولها قبل المغرب، وإذا مثلا شغل فيقولها بعد العشاء لا بأس. نعم. قال: ما حكم حلق الشارب بالموسى؟ يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستأصل الشارب، وكرهه الإمام مالك، قال هو مثلة، فيأخذ منه، يعني يأخذ من أطرافه من الشفة حتى يبقى شيء من الشفة ظاهرا بدون شعر، ويحفي يعني يقلل من شعر الشارب. نعم. قال: هل التصوير بالجوال حرام؟ يا إخوان، هذه يعني فتنة وبلوى دخلت المساجد. المساجد ذكر الله عز وجل أنها موطن للذكر، قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإن هذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي: إن هذه المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولم تبنى لغير ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشد الرجل ضالته في المسجد، وقال أو أن يبيع أحده في المسجد. قال: من أنشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، حتى يرتدع غيره ولا يكررها أيضا. وإذا رأيتم رجلا يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. الآن يعني توسع الناس، كثير منهم يدخل لأجل أن يصور المصلين، وتراه مثلا يتنقل في زوايا المسجد ويصور هنا وهناك، صور المنبر، صور المحراب، صور المصلين، صور، يعني هو يريد يعني يقول ويدعي بأنها ذكرى. يا أخي، الذكرى هي بالعمل، والتقرب إلى الله بالعمل، ولا يتقرب إلى الله بالمعصية. فهو يشوش على المصلين. ومن المنكر العظيم الذي يبطل الجمعة هو الاشتغال بالتصوير، فبعضهم وسأل الله العافية يصور من أول الخطبة إلى آخرها، فترى مثلا جواله أو مثلا آلته آلة التصوير، ترى أنه يتابع ويستمر في التصوير ويصور هنا وهناك، أو يوجه الكاميرا على مكان أو على المنبر، ويبقى ذلك العمل مستمرا إلى أن تقام الصلاة. هل هذا يعني حافظ على جمعته؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فهو في الحقيقة قد مكر به الشيطان، فينبغي أن نتواصى. يا أخي إذا لا تدخل المسجد وأنت تصور، اقفل الجوال حتى في المكالمة. ما ينبغي للإنسان أنه يعني يرده في المسجد ويكلم من شاء ويرفع صوته، والناس مثلا بجانبه من يصلي، من يقرأ، من يدعو الله تبارك وتعالى. المساجد ما بنيت لهذا، بنيت لذكر الله. فينبغي أن نتناصح وأن ينبه هذا، لأنه قد يجهل بعضهم الحكم فيستمر في التصوير ويضيع ويبطل جمعته والعياذ بالله. أتى وأنفق ماله وتكبد المشاق، ثم بعد هذا يخرج من الجمعة بدون أجر، هذه مصيبة عظيمة. فاقفل الجوال يا أخي حتى لا تسمع الرنين. وبعضهم إذا كلم بالجوال تسمع الموسيقى من أول الصلاة إلى آخرها، فيخرج من عنده قد يدعون عليه بأنك ضيعت علينا صلاتنا، شوشت علينا. هذا يعني ما اكتسب أي شيء، اكتسب إثما، فنسأل الله العافية. فالأحسن أن تغلق هذا الجوال إذا دخلت المسجد، أو تتركه في السيارة، أو تتركه مثلا في محلك ويمديك. ولا إذا كنت مثلا يعني محتاجا إليه أقفله أو أجعله على الصامت، فعندك تحكم فيه. فإذا قضيت الصلاة وكانت المكالمة مهمة كلم، وينبغي لك أن تكلم خارج المسجد، لا تجعل المسجد مكان للأخذ والقيل والقال والصوت والأخذ والرد والخوض في أمور لا تصلح للمساجد. فتناصحوا بينكم وعلموا الجاهل ونبهوه، بعضهم لا ينتبه، وبعضهم يرى أن هذا لا بأس به، وبعضهم يرى أن هذا يعني فيه ذكرى وأنه يمكن يعني يجعلها هذه من باب الطاعات، أو مثلا يذهب البلد وينشرها. يا أخي اكتسب وزرا بهذا، آذى المصلين في الصلاة، وآذاهم بالموسيقى، وآذاهم بالتصوير، وخاصة أنه ينبعث منها يعني شعاع يعني يخطف الأبصار هنا وهناك وهناك، كأنك في مكان يعني في مكان في غير المسجد. تكلمنا عن هذا في الدرس في حلق الشارب وفي حلق اللحية أيضا، قص الشارب. نعم. يقول: من هم البهائية وما عقيدتهم؟ البهائية فرقة كافرة ضالة يعتقدون في يعتقدون أن الإله حل في من يعظمونه وهو إمامهم، وهي فرقة يعني بالإجماع يعني أخبث فرقة، وفرقة من من من من أكفر الناس. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك أن تغفر لنا، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.